الله الله ربنا الله الله حزبنا يا ربي صل على خير الوجود ومن ساد النبيين والأملاك والرؤساء محمد أحمد الهادي النبي ومن بدينه دين أهل الشرك قد درسا يا صاحي عرج على وادي الحبيب عسى تجد لنار الهدى من نوره قبسا ورددي الطرف في روضاته أبدا رددي الطرف في روضاته أبدا ورددي الطرف في روضاته أبدا رددي الطرف في روضاته أبدا ورددي الطرف في روضاته أبدا لعل قلبك يشفى من ضن وأسى الله الله حزبنا وقل لأهل الحمى المكي من مضر هواكم في فؤادي سادتي ورسا أنتم مقصد الراجي وبغيته بكم ينال مناه عندما حبسا الله الله ربنا الله الله حزبنا وكيف لا ورسول الله خيرته من نوره لظلام الشرك قد طمسا أصل لكم الجون والخلغ غاطبة أصل لكم الجون والخلغ غاطبة أصل لكم الجون والخلغ غاطبة أصل لكم الجون والخلغ غاطبة لولاهما طلعت شمس وغاب مساء الله الله ربنا الله الله ربنا الله لك الشفاعة في يوم الميعاد إذا ضاغ الخناق وجل الخط والتبسا الله الله ربنا الله الله ربنا أعطاك ربك ما لم يعطه بشرا من الأنام فكل منك ملتمسا الله الله ربنا الله الله حزبنا أوصافك الغرف أي الكتاب أتى تتلى إذا قرئ القرآن أو درسا الله الله ربنا الله الله حزبنا فما تطاول آمال المديح إلى ما فيك من شرف والفضل فيك رسا يا سيدي يا رسول الله يا أولي يا سيدي يا رسول الله يا أولي يا سيدي يا رسول الله يا أولي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا ملي يا عدتي سندي إذا الزمان أسى الله الله ربنا الله الله حبنا يا ذا الوسيلة والفضل الجزيل ومن ساد النبيين والأملاك والرؤساء. الله الله ربنا الله الله حرنا. أرجو من الله غفر الذنب يستره وتوبة تغسل الأوزار والدنسا. الله الله ربنا الله الله حرنا. ونفحة منك مولاي يا ذبة للنفس أحيا بها طول المدى نفسا. بجاه أحمد خير الناس كلهم. الله بجاه أحمد خير الناس كلهم. بجاه أحمد خير الناس كلهم. مغام لله في جوف الدجى غلسا. الله الله ربنا الله الله حبنا. الله عليه صلى إلهي دائما أبدا ما مس غصن على بان النقاب بسا. الله الله ربنا الله الله حبنا. والآل والصحب ما غنى امرئ طربا يا صاحي عرج على وادي الحبيب عسى. الله الله ربنا الله الله حزنا.